آمين. النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إن شاء الله تعالى نكمل حيث كنا. لكن ألفت انتباهكم إلى أمر، الله يبارك بكم، احرصوا على تصحيح النسخة وتقييد الفوائد التي ينبغي تقييدها، مثل هذا الكتاب إذا ضبط على ما ينبغي لعله بعد هذا تصير قراءته في شهر المولد عادة في البلاد، فينتفع الناس بذلك ويستفيدون، وموضوعه مناسب لشهر ربيع لشهر المولد. هذا إن شاء الله يكون عادة حسنة فيها خير وينتفع الناس، لكن يحتاج إلى التقييد والضبط حتى يبين الذي يقرئه ما يحتاج إلى تبيين. الله يبارك فيكم. بسم الله. من يقرأ؟ قيل لي شيخ محمد جلال ما ليس هنا، ما وصل. تقرؤون أنتم؟ تفضل. بسم الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب ما جاء في اتكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو ضربت على ما جاء فيه يعني يصير باب اتكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب اتكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبسندكم إلى المؤلف قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عمرو بن قال أخبرنا بدل حدثنا أخبرنا عمرو بن عاصم قال أخبرنا عمرو بن العاصم عمرو بن عاصم قال أخبرنا أيضا قال أخبرنا حماد بن سلمة عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شافيا فخرج يتوكأ على أسامة بن زيد. إيه هو ابن زيد، لكن لو ضربت على ابن زيد على أسامة وعليه ثوب. فخرج يتوكأ على أسامة وعليه ثوب قطعي. حتى يسمع. كهرباء كأنها. لحظة حتى يضيف المولد. في الماضي تسمعون؟ نعم. في الماضي سوق العلم كانت رائجة، ليس كأيامنا. كان عالم الحديث أو المحدث من المحدثين إذا عرف أنه يعقد مجلس الحديث يحضر المجلس 10,000، 15,000، 20,000، 30,000، أحيانا 100,000 يحضرون مجلس الحديث، ولم يكن عندهم هذه الآلات، إنما كان عندهم مبلغون. هو يقول: ومبلغ يبلغ ثم مبلغ يبلغ ثم مبلغ يبلغ، هكذا. مع أنهم ما كان عندهم ما عندنا اليوم، لكن الهمم كانت أعلى، الهمم، القلوب كانت غير القلوب، الهمم غير الهمم. لذلك حصلوا ما لم نحصل، ونفعوا ما لم ينفع كثير من الناس في هذه الأيام. سبحان الله. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يمشون على أرجلهم، حتى يعني معلوم عندكم أمرهم وسيرتهم وكيف كان حالهم. أحيانا كما تعرفون في الجهاد كان يصل بهم الحال إلى أن يمصوا التمرة مصا من قلة الزاد الذي معهم، مع ذلك التمرة الواحدة. ثم على الرغم من ذلك في نحو 25 عاما نشأ الدين من الصين شرقا إلى المغرب الأقصى غربا، في نحو 25 عاما. ما كانوا، أغلبهم كانوا فقراء، ما كان عندهم العدة التي عند غيرهم ولا العدد الذي عند غيرهم، لكن الإخلاص وصدق الهمة بسبب هذين الأمرين، بسبب العلم المقرون بالإخلاص وصدق الهمة، الله تبارك وتعالى يسر لهم. ونحن ينبغي أن نقتدي به إن شاء الله. الله يرزقنا ذلك. آمين. الله يرزقنا ذلك. إن التشبه بالكرام فلاح. الله يرزقنا ذلك. فكان يختم به ولا يلبسه، هذه الرواية قال طيب بسم الله. نعم تفضل بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب اتكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي السند إلى المؤلف رحمه الله قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عمرو بن عاصم قال أخبرنا عمرو بن عاصم قال أخبرنا حماد قال أخبرنا عمرو بن عاصم قال أخبرنا حماد بن سلمة عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شاكيا فخرج يتوكأ على أسامة بن زيد من غير ابن زيد لو توقع على ابن زيد على أسامة وعليه ثوب قطري على أسامة وعليه ثوب قطري قد توشح به فصلى بهم. نعم الثوب القطري كما قلنا نوع من ثياب اليمن ثوب يماني عادة يتخذ من القطن. نعم وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا قد توشح به وضعه على عنقه كمذا هذا معنى قد توشح به كما يوضع لذا. نعم تغطى به تغشى به كما يوضع لذا. نعم وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن المبارك قال أخبرنا محمد بن المبارك قال أخبرنا محمد بن المبارك قال حدثنا عطاء بن مسلم الخفاف الحلبي قال حدثنا جعفر بن برقان برقان قال حدثنا جعفر بن برقان عن عطاء بن أبي رواح عن الفضل بن عباس رضي الله عنهما أنه قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه وعلى رأسه عصابة صفراء فقدمت عليه فقال أي قبر فقال يا فضل فقال يا فضل قلت لبيك يا رسول الله فقال يا فضل فقلت لبيك يا رسول الله فقلت لبيك يا رسول الله قال اشدد بهذه العصابة رأسي قال ففعلت ثم بعد فوضع كفيه على منكبي ثم قام فدخل في المسجد وفي الحديث قصة فدخل المسجد من غير فيه ثم قام فدخل المسجد وفي الحديث قصة. باب ما جاء في صفة أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن سعد بن إبراهيم. أما القصة التي ذكرها فستأتي إن شاء الله في حديثه عندما يذكر الترمذي رحمه الله أمر وفاته عليه الصلاة والسلام القصة تأتي إن شاء الله. نعم وبه إليه قال حدثنا محمد بن بشار أنبأنا محمد بن بشار قال أنبأنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن سعيد بن إبراهيم عن سعيد بن إبراهيم عن سعيد بن إبراهيم هكذا النسخة والصواب سعيد النسخة سعيد لكن الصواب في اسمه سعد بن إبراهيم. عن ابن كعب بن مالك عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلعق أصابعه ثلاثا قال أبو عيسى وروى غير محمد بن بشار هذا الحديث قال كان يلعق أصابعه الثلاث. نعم وهذه القطعة من قوله قال أبو عيسى إلى قوله الثلاث، هذه ليست في نسخة المنذرية رحمه الله، في بعض النسخ موجودة وليست في النسخة التي قرأتها. نعم تفضل. وبه لن قال حدثنا حسن بن علي الخلال قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما لعك أصابعه الثلاث. وبه لن قال حدثنا الحسين بن علي لعيب. نعم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما لعك أصابعه الثلاث. وبه إليه قال حدثنا الحسين بن علي ابن يزيد السدائي البغدادي من غير تشديد التاء السدائي السدائي البغدادي هو بغدادي لكن لو ضربت على لفظ البغدادي السدائي قال قال حدثنا يعقوب بن إسحاق يعني الحضرمية قال حدثنا شعبة عن سفيان الثوري عن علي بن الأحمر عن أبي جحيفة أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لو جعلته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فلا آكل متكئا. نعم وقد مر الحديث. نعم تفضل. وبه إليه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن علي بن الأحمر نحوه. وبه إليه قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن ابن كعب بن مالك عن أبيه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بأصابعه الثلاث ويلعقهن. واحد من هذه البلاد الغربية من بلاد الكفار قال مرة لواحد من المسلمين لماذا تأكلون بأصابعكم وليس بالملعقة؟ هو يريد الطعن بهذا، لا يريد الاستفهام، قصده الطعن. قال المسلم وكان ذكيا قال لأنني أعرف نظافة أصابعي ولا أعرف حال الملعقة التي أوتى بها، فبوهت الذي كفر. وبه لن قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا الفضل بن زكين قال حدثنا مصعب بن سليم قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فرأيته يأكل وهو مطعم من الجوع متساند إلى ما خلفه من الضعف. إذا ضعف الإنسان هكذا يحتاج إلى ما يستند إليه من الجوع صلى الله عليه وسلم. وكان عليه الصلاة والسلام كما لا يخفى عليكم كان جوعه اختياريا، معناه النبي عليه الصلاة والسلام كان أعطاه ربه كفايته، فإن الله تبارك وتعالى قال ووجدك عائلا فأغنى، فقد بين ربنا عز وجل أنه أغناه وأنه أعطي كفايته، لكنه عليه الصلاة والسلام كان يؤثر بذلك غيره، فكان جوعه اختياريا صلى الله عليه وسلم، ليس عن فقد ما يحتاج إليه من الطعام صلى الله عليه وسلم. نعم باب ما جاء في صفة خبز رسول الله. ولذلك قال العلماء ما جاء في الحديث الشريف اللهم أحيني مسكينا وتوفني مسكينا واحشرني مع المساكين لا يراد به المسكين الذي هو لا يجد الكفاية، إنما يراد به المتواضع لأن كفايته قد وجدها عليه الصلاة والسلام، لأن الله قال ووجدك عائلا فأغنى، وإنما المسكين المراد هو المتواضع. اللهم أحيني مسكينا أي متواضعا، وتوفني مسكينا أي متواضعا، واحشرني في زمة المساكين أي في زمة المتواضعين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. باب ما جاء في صفة خبز رسول الله صلى الله عليه وسلم. وللسند إلى المؤلف رحمه الله قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار. كان بعض علماء الشام بلاد الشام الشيخ يقال له الشيخ محمد الحامد رحمه الله تعالى من أهل العلم الأمارين بالمعروف الناهين عن المنكر الذين طلبوا العلم على أهله. كان هو من نواحي حماة من سكان مدينة حماة. قبل موته رحمه الله تعالى مرض فاحتاج إلى التداوي فجاء إلى مدينة بيروت للتداوي. في المستشفى جاء رجل إليه بين الذين يزورونه، يعني في أثناء الكلام ذكر هذا الرجل هذا الحديث ثم فسره على معنى أن النبي عليه الصلاة والسلام طلب من ربه أن يكون مسكينا بمعنى الذي لا يجد كفايته. فالشيخ محمد الحامد غضب، أخذه الغضب وقال له: أما عرفت أنت ما تعرف قول الله تعالى ووجدك عائلا فأغنى؟ قال: أعرف. قال: تعرف وتقول هذا؟ قد كذبت كتاب الله، ما رضي إلا أن تشهد وجدد له عقده على امرأته. لأنه حنفي، كان حنفيا رحمه الله، والحنفية عندهم ينفسخ العقد بالردة، أليس كذلك؟ فوجدد له عقده على الزوجة لأنه لذلك. وللسكي رحمه الله كلام في هذا الأمر قديما، نبه على هذا الشيخ تقي الدين السكي. فمهم التنبه إلى هذا الأمر، مهم حتى لا يقع الإنسان في تكذيب كتاب الله تعالى. نعم، تفضل بارك الله فيك. وللسندين المؤلف رحمه الله قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن مشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق أنه قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يحدث عن الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم، والمراد اليومان بليلتهما، يعني صلى الله عليه وسلم. وبه إليه قال حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا حريز بن عثمان عن سليم بن عامر أنه قال: سمعت أبا أمامة الباهلي يقول: ما كان يخبر عن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خبز الشعير. الله، يعني ما كان يزيد عن حاجتهم. الله، بل الأمر كما قالت السيدة عائشة: ما كانوا يشبعون منه يومين متتاليين. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي قال حدثنا ثابت بن يزيد عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاويا هو وأهله لا يجدون عن الغيب رزقه طاويا وأهله لا يجدون عشاء يبيت يعني ينامون من غير عشاء. نعم. وكان أكثر خبزهم خبز الشعير كان أكثر خبزهم خبز الشعير وكان أكثر خبزهم خبز الشعير. نعم. وهذا لا ينافي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يهيئ لأهله نفقة سنة لكن كان تعرض الحاجات، فكان هو وأهله كان هو صلى الله عليه وسلم وأهله رضوان الله عليهم أعلى شأنا من أن يمنعوا هذا عن أهل الحاجة، فكانوا يعطون أهل الحاجة ويبيتون طاويا. الله. نعم. وبه له قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عبيد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي قال حدثنا عبد الرحمن وهو ابن عبد الله بن دينار لا من غير وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار قال حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعد أنه قيل له أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي. نعم يعني يسأله هذا استفهام المراد به الاستفهام هل أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي أي الخبز الذي نقي من النخالة هل أكل ذلك؟ نعم يعني الحوارة ويسمى الحوارة. نعم. فقال سهل ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي حتى لقي الله تعالى ما رآه ليس ما أكله بل ما رآه عليه الصلاة والسلام. فقيل له هل كانت لكم مناخب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عرفتم المناخب الرخ الذي ينخل فيه. قال ما كانت لنا مناخب. فقيل كيف كنتم تصنعون بشعير؟ قال كنا ننفقه فيضير منه ما طار ثم نعجنه. في نسخة نعجنه وفي النسخة التي قرأتها يعجن ثم يعجن. وبه إليه قال حدثنا أي فاتخاذ المناخ بدعة لكنها مباحة. ومما تقدم يعلم أن الرجل إذا اتخذ إلى لأهله مؤنة سنة يعني وضع جانبا لأهله مؤنة سنة هذا لا ينافي التوكل، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل هذا، هذا لا منافاة فيه للتوكل. نعم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي قال أخبرني قال أخبرني أبي عن يونس عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال ما أكل نبي الله صلى الله عليه وسلم على قوان. لو جعلتها ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم على قوان ولا في سكبجة. القوان الشيء المرتفع عن الأرض الذي يوضع عليه الطعام. نعم. وما كان النبي عليه الصلاة والسلام يترفه يعني بهذا، ما أكل على خوان. نعم. ولا في سكوبجة. ولا في سكوبجة. السكوبجة إناء صغير يوضع فيه بعض الأشياء التي قد يأكلها بعض الناس، عادة يضعون بعض الأشياء التي يأكلها بعض الناس مع الطعام لزيادة القابلية أو لتحسين الطعام. هذا يبقى السكوبجة، إناء صغير. نعم. ولا خبز له مرقط. ولا خبز له خبز مرقط، إنما كما تعرفون أغلب خبزه كان من الشعير صلى الله عليه وسلم، أصلا المرقط من البر من القمح يوما ليس من الشعير، ولم يخبز له عليه السلام. قال فقلت لقتادة فعلامك هم يأكلون. قال على هذه السفر. على هذه السفر جمع صفرة، هذا الجلد المستديم الذي يوضع عليه الطعام على الأرض على مثلها. نعم. قال محمد بن بشار يونس هذا الذي روى عن قتادة هو يونس الإسكاف. لو ضربت على هذا يونس الذي روى عن قتادة هو يونس الإسكاف. نعم. من غيبي لفظي هذا. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عباد بن عباد المهلبي عن مجالد عن الشعبي عن مسروق أنه قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فدعت لي بطعام وقالت فقالت ما أشبع من طعام فأشاء أن أبكي إلا بكيت. كلما قالت كلما شبعت من طعام لو أردت أن أبكي لبكيت. قال قلت لما قالت أذكر الحال التي فارق عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا، والله ما شبع من خبز ولا لحم مرتين في يوم واحد. خبز ولحم من غير لحم ما شبع صلى الله عليه وسلم من خبز ولحم مرتين في يوم واحد. يعني أرادت رضي الله عنها ما شبع من خبز في يوم واحد ولا شبع من لحم في يوم واحد مرتين، لا هذا ولا هذا ولا هذا وهذا صلى الله عليه وسلم. وبه إليه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق أنبأنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يحدث عن الأسود بن يزيد. لو ضربت على ابن يزيد يحدث عن الأسود عن عائشة. يحدث عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبض. صلى الله عليه وسلم. نعم. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا عبد الله بن عمرو أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خوان ولا أكل خبزا مرققا حتى مات. صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في إدام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما في النسخة التي أنا قرأت فيها فالباب فيه شيء من التغيير، باب صفة إدامي باب صفة إدام رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أكل من الألوان. باب صفة إدام رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أكل من الألوان. وما أكل من الألوان. باب صفة إدام رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أكل من الألوان. الإدام ما يؤكل مع الخبز معلوم عندكم. نعم. وبالسند إلى المؤلف رحمه الله قال حدثنا محمد بن سهل بن عسكر وعبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم الإدام الخل. قال عبد الله بن عبد الرحمن في حديثه نعم الأذن أو الإدام الخل. نعم. وأما حديث بئس الإدام الخل فضعيف فضعيف. كان عليه الصلاة يروى أنه عليه الصلاة والسلام حضر عند قوم هم أهل فقر فقدموا له خبزا وخل فقال نعم الإدام الخل. ثم حضر عند أناس أهل غنى فقدموا له خبزا وخلا فقال بئس الإدام الخل. هذا ضعيف غير ثابت. إنما الثابت هو هذا الذي ذكره الترمذي رحمه الله نعم الإدام الخل. نعم الإدام الخل. نعم. وبه إليه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب أنه قال سمعت النعمان بن بشير يقول أنستم في طعام وشراب ما شئتم. يعني وهو يعني لا يرضى عن حالهم يقول ألستم في طعام وشراب ما شئتم. معناه هذه الحال لا تعجبني. كلما أردتم طعاما تجدونه وكلما أردتم شرابا تجدونه. قال ألستم في طعام وشراب ما شئتم. معناه لا يعجبني هذا الحال. نعم. لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ بطنه. الدقل أردق التمر. أقل التمر هو الدقل. أقل أنواعه أردق التمر. من هذا ما كان يجد عليه الصلاة والسلام ما يملأ بطنه. يقول يعني اقتدوا به. هذا معناه. لا لا لا لا تسعوا خلف التنعم. اقتدوا بنبيكم عليه الصلاة والسلام. وبه إليه قال حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن محارب بن الجسار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الإدام الخل. كان شيخنا رحمه الله تعالى مرة قدم له الطعام فنظر هكذا وكان لا يأكل رحمه الله إلا لقيمات. ما يأكل إلا لقيمات. مع ذلك نظر قدم له عشب شيء تنبته الأرض مسلوقا وزيت وشيء في بلادنا نسميه البغل. هذا حب القمح يكسر يكون مكسورا ويسلق. فلما نظر إليه يعلمنا أراد تعليمنا فقال أما هذا يعني البرغل هذا حب القمح المكسور هذا في معنى الخبز. أما هذا فهو في معنى الخبز. ولكن زيت وهذا الهندباء كانت العشب. قال هذا تنعم. هذا كثير. هذا تنعم. يعلمنا. كيف يكون حال بعض الناس الذين ينغمسون؟ أظنهم لا يرضون أن يأكلوا مثل هذا. بعض الناس لو قدم لهم مثل هذا ما يرضون، وهو تنعم. النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يشبع من خبز الشعير، كان يأكل الخبز والخل صلى الله عليه وسلم. نعم تفضل. وبه إليه قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أيوب. النووي رحمه الله تعالى كان عنده طعام يعمل يقال له الكشك، ما أدري، ما أظنه معروفا في هذه البلاد، في بلاد الشام معروف، من اللبن ويوضع معه شيء من الدقيق ثم يجفف يصير مثل الطحين. النووي رحمه الله كان يأتي بهذا يذيبه في الماء ويأكله بالخبز، وكان واحد من العلماء يسكن قريبا من النووي والنووي يحبه، فكان يدعوه يرسل إليه تعالى كل معي، يأتي فيجد الكشك يأكل معه، ثم في اليوم الثاني يدعوه يأتي يجد الكشك، ثم في اليوم الثالث يدعوه يجد الكشك، وليس معه لا سمن ولا زيت ولا شيء آخر إلا هذا. كل يوم ثم دعاه يوما ما جاء لم يأتي. والنووي رحمه الله كان يحبه، أخذ هذا الكشك وذهب إليه، قال أنا ما جئت وأنا أردت أن أكل معك، فجئت بالطعام نأكل معك. فقال يا شيخ محي الدين أنا أحبك لكن لا أحب كشك. لكن هذا شأن إنسان زاهد في الدنيا، ومثل هذا يفوز، وإنما الدنيا ساعات قليلة ثم يفضي الإنسان إلى الآخرة، فمن جد فيها يفرح عندما يفضي إلى الآخرة. الله يحسن الحال. وبه إليه قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أيوب عن أبي كلابة عن زهدمين الجرمي أنه قال كنا عند أبي موسى الأشعري فأتي بلحم دجاج فتنحى رجل من القوم فقال ما لك؟ فقال إني ما أراد أن يأكل من الدجاج. نعم فقال تنحى، جلس جانبا ناحية افتح، ما أراد أن يأكل. نعم فقال إني رأيتها تأكل شيئا متنا. لو ضربت على شيئا، إني رأيتها تأكل نتنا أو نتنا، فصح تسكين التاء وكسرها. فقال إني رأيتها تأكل نتنا فحلفت أن لا آكلها. يقول أنا ما رأيت الدجاجة تأكل شيئا نتنا فحلفت بالله ما أكل الدجاج بعد هذا. نعم قال أدنو فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل لحم الدجاج. لحم الدجاج أليس ملام لحم الدجاج. يا أبو موسى رضي الله عنه ما قبل منه هذا، قال أدنو أنا رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يأكل من هذا. نعم. وبه إليه قال حدثنا الفضل بن سهل الأعرج البغدادي قال حدثنا إبراهيم بن عبد الرحمن بن مهدي عن إبراهيم بن عمر بن سفينة عن أبيه عن جده أنه قال: أكنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اللحم حبارا. الحبار طائر كبير يكون في الجزيرة العربية في بلاد الحجاز. هؤلاء الأمراء الذين لا عمل عندهم في تلك البلاد أهل البطالة يتسلون بصيدها بالصقور ونحوها، هذا الذي يذهبون لصيده هو الحبارة، طائر يقال له الحبارة. نعم. موجود هنا. لكن هذا الحديث غير ثابت، لم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام أكل لحم الحبارة، لأن راويه أحد رواته إبراهيم بن عمر بن سفينة هذا مستور لا يعرف حاله. عند علماء الحديث، عند حفاظ الحديث، لا يعرف حاله ولم يروى هذا الحديث إلا من طريقه، فلذلك علماء الحديث لا يثبتون هذا الحديث، يقولون يحتمل أن النبي عليه الصلاة والسلام أكل، ويحتمل أنه لم يأكل. حال هذا الراوي ما نعرفه يقولون، فلا يثبتون الحديث، ولم يروى هذا الحديث إلا من طريقه، كل الذين رووه من طريق ابن سفينة. فقالوا لذلك قالوا نحن لا نثبته. نعم. وفي الحديث دلالة على أكل الدجاج وأنه من الطيبات. وهذا أيضا ليس في نصه لو ضرق عليه. كل هذا في الحديث دلالة إلى الطيبات. نعم. وبه إليه قال: حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن القاسم التميمي. هكذا هو الصحيح هذا، والذي في الأصل عن القاسم التميمي، لكن هذا خطأ، الصحيح أنه تميمي وليس تيمية. عن زهد من الجرمي أنه قال: كنا عند أبي موسى الأشعري قال: فقدم طعامه وقدم في طعامه. فقدم طعامه، قدم الطعام إليه وإلى من عنده. فقدم في طعامه لحم دجاج. وفي القوم رجل من بني سعيد الله أحمر كأنه مولى قال: فلم يدن، فقال له أبو موسى: أدن، فإني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل منه. قال: إني رأيته يأكل شيئا فبذرته فحلفت ألا أطعمه أبدا. بيّن لماذا كان لا يأكل منه. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري وأبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن عيسى عن رجل من أهل الشام يقال له عطاء عن أبي أسيد أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. نعم، أي من الزيتون هذا المبارك. نعم. وبه إليه قال: حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. قال أبو عيسى: وكان عبد الرزاق يضرب من غير كان، وعبد الرزاق يضطرب، وعبد الرزاق كان يضطرب. قال أبو عيسى: وعبد الرزاق كان يضطرب في هذا الحديث، فربما أسنده وربما أرسله. فربما أسنده يعني ربما ذكر فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وربما أرسله أي من غير ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أحيانا يرويه هكذا وأحيانا يرويه هكذا. نعم. وبه إليه قال حدثنا السندي، لكن المتن على كل حال المتن صحيح ثابت، كل الزيت والدهن به، هذا حديث صحيح ثابت. نعم. أعرف شخصا منذ صغره كان يدهن بالزيت، يدهن رأسه بالزيت، أهله كانوا يدهنون رأسه بالزيت، وهو بعد هذا استمر الآن ما شاء الله، يعني عنده أحفاد صار كبيرا في السن، ما أعرف في رأسه شعرة سوداء، شعرة بيضاء، ليس في شعره شعرة واحدة بيضاء أبدا. تفضل. بعض إخواننا الذين هنا لو ذكرت لهم اسمه يعرفونه أيضا. تفضل. وبه إليه قال حدثنا السندي وهو أبو داود سليمان بن محمد المعبدي المروزي السندي قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، ولم يذكر فيه عن عمر. هذا مثلا، هذه رواية عن عبد الرزاق عن زيد بن أسلم عن أبيه عن النبي من غير ذكر سيدنا عمر، ورواية التي قبلها من طريق عبد الرزاق لكن مع ذكر سيدنا عمر. يبين الترمذي رحمه الله أن عبد الرزاق كان يضطرب مضطربا في رواية هذا الحديث، أحيانا يسنده من طريق سيدنا عمر وأحيانا لا يذكر عمر. نعم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الدباء. نعم. وإن شئت يصح يعجبه وتعجبه، يعجبه الدباء وتعجبه الدباء. نعم. فأتي بطعام أو دعي له فجعلت أتتبعه فأضعه بين يديه لما أعلم أنه يحبه. نعم. أنس بن مالك رضي الله عنه كان يعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام يحب الدباء، فكان يضعه أمامه أمام النبي عليه الصلاة والسلام. الدباء معروف عندكم؟ نعم. وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حفص بن غياث عن إسماعيل بن أبي خالد عن حكيم بن جابر عن أبيه أنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت عنده دباء يقطع فقلت ما هذا؟ قال نكثر به طعامنا. قال أبو عيسى وجابر هذا هو جابر بن طارق. هكذا بعضنا هكذا حتى يكفي الموجودين يكثرون الطعام بالدباء. نعم. قال أبو عيسى وجابر هذا هو جابر بن طارق ويقال ابن أبي طارق وهو رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نعرف له إلا هذا الحديث الواحد، وأبو خالد اسمه سعد. نعم. وأيضا يقرأ ولا يعرف له إلا هذا الحديث الواحد بهذا وبهذا في النسخة بالنون وبالياء، لا يعرف له إلا هذا الحديث الواحد ولا نعرف له إلا هذا الحديث الواحد. نعم. وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه، فقال أنس: فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام، فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير ومرقا فيه دباء وبديد. قال أنس رضي الله عنه: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء حوالي الصحفة، فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. من ذلك اليوم، لأنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يتتبعه. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي وسلامة بن شبيب ومحمود بن غيلان قالوا حدثنا. وهكذا الذي كملت محبته للنبي عليه الصلاة والسلام، يحب ما كان يحبه وينفر مما كان ينفر منه صلى الله عليه وسلم. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي وسلامة بن شبيب ومحمود بن غيلان قالوا حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل. الحلواء كل ما فيه حلاوة، والعسل هذا من عطف الخاص على العام. وبه إليه قال: حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا الحجاج بن محمد من غير الحجاج بن قال حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جريج: أخبرني محمد بن يوسف أن عطاء بن يسار أخبره أن أم سلمة رضي الله عنها أخبرته أنها قربت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جنبا مشويا، فأكل منه ثم قام إلى الصلاة وما توضأ. وبه إليه قال حدثنا. نحن الآن المقصود معرفة ماذا أكل النبي عليه الصلاة والسلام، وأما بعض المسائل الفقهية المتعلقة بالأحاديث ما نتطرق إليها الآن. نعم، يعني أن هذا الحديث فيه بيان أنه لا يجب الوضوء أكل ما مسته النار إلى آخره، هذا ما نتطرق إليه الآن، ليس موضوعنا. نعم تفضل. بارك الله فيك. الجنب جنب الشاب، جنب الشاب جنبها. وعلي إليه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة. عرفتم الجنب ما تحت الإبط، ما يكون تحت الإبط. نعم تفضل. وبه إليه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن سليمان بن زياد عن عبد الله بن الحارث أنه قال: أكلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شواء في المسجد. وبه إليه قال حدثنا محمود بن غيلان قال أنبأنا وكيع قال حدثنا مسعر قال حدثنا وكيع. قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر عن أبي صخرة جامع بن شداد عن المغيرة بن عبد الله عن المغيرة بن شعبة أنه قال: ضفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة يعني نزلت ضيفا أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل ثالث، هذا معنى ضفت مع رسول الله. أنا والنبي عليه الصلاة والسلام كنا ضيفين عند ثالث. نعم. فأتي بجنب مشوي ثم أخذ الشفرة فجعل فأخذ الشفرة فأتي بجنب مشوي فأخذ الشفوة، السكين الكبير. فأخذ الشفرة فجعل يحز وحذني بها من هذا، فجعل يحز يضرب عليه، فأخذ الشفرة فحز لي بها منه. فأخذ الشفرة فحز لي بها منها. قال فجاء بلال يؤذنه بالصلاة فألقى الشفرة فقال ما فقال ما له ما له تربت يداه. قال وكان شاربه قد وفى من غير قد وكان شاربه وفى. فقال له أقصه لك على سواك أو يعني معناه لو انتظر بلال حتى أنهى الذين يأكلون الطعام ثم أعلم بالصلاة، هذا معناه لو أنه فعل هذا. نعم. فقال له أقصه لك على سواك أو قصه على سواك. فقال لي أي فقال النبي عليه الصلاة والسلام له. فقال لي أقصه لك على سواك. فقال لي أقصه لك على سواك أو قصه على سواك. وبه إليه قال حدثنا واصل بن عبد الأعلى يعني حتى لا يطول شاربه، أرشده النبي عليه الصلاة والسلام أن يقص ما زاد منه ما خرج عن الشفة إلى الشفة، أن يقطعه أن يقصه على السواك. نعم، على السواك يضع السواك ويقص عليه. نعم. وبه إليه قال حدثنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبي حيان التيمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فرجع إليه ذراع وكانت تعجبه فنهس منها، نهس أخذ بأطراف أسنانه منها، هذا معناه فنهس منها. نعم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود عن زهير يعني ابن محمد عن هو ابن محمد، لكن هذه الكلمة يعني ابن محمد وضربت عليها، عن زهير عن أبي إسحاق، عن زهير عن أبي إسحاق عن سعد بن عياد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الذراع، ذراع الشاة. نعم. قال وصم في الذراع وكان يرى أن اليهود سموه يقرأ بضم الياء وفتحها، وكان يرى أي كان يظن، كان ابن مسعود يظن، كان يظن، وكان يرى أي كان ابن مسعود يرى أن اليهود سموه، فمات عليه الصلاة والسلام شهيدا لما سمته تلك اليهودية. النبي عليه الصلاة والسلام أخبرته الذراع أنها مسمومة، لكن كان أخذ منها قطعة، وكان هذا السم يقتل في الساعة، كان سم ساعة، لكن معجزة للنبي عليه الصلاة والسلام ما مات عليه الصلاة والسلام منه إلا بعد سنة، لكن كانت وفاته منه من أثره، فوزق عليه الصلاة والسلام الشهادة أيضا. نعم، لأن المقتول ظلما شهيد. نعم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان بن يزيد قال حدثنا مسلم بن إبراهيم عن أبان بن يزيد عن أبان بن يزيد عن قتالة عن شهر بن حوشب عن أبي عبيد أنه قال: طبقت للنبي صلى الله عليه وسلم قدرا وقد كان يعجبه الذراع. فناولته الذراع ثم قال: ناولني الذراع. فناولته ثم قال: ناولني الذراع مرة ثالثة. فقلت: يا رسول الله، وكم للشاة من ذراع؟ يعني قال له: الشاة لها ذراعان يا رسول الله، الآن أنت طلبت ثالثة. فقال: والذي نفسي بيده، لو سكت لناولتني ذراع ما دعوت. فقال له: لو سكت لكنت وجدت ذراعا تناولني، كلما طلبت لوجدت، لكنك تكلمت ما صبرت. وهكذا الإنسان إذا لم يصبر تفوته فوائد. صلى الله عليه وسلم. وبه إليه قال: حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال: حدثنا يحيى بن عباد عن فريح بن سليمان أنه قال: حدثني رجل من بني عباد يقال له أخبرني رجل أخبر قال أخبرني رجل من بني عباد يقال له عبد الوهاب بن يحيى ابن عباد عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما كان الذراع أحب اللحم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث غير ثابت، وإنما أورده الترمذي رحمه الله تعالى لمعان، منها التنبيه إلى عدم ثبوته، فإنه قدم قبل ذلك بأكثر من حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبه الذراع، ثم ذكر هذا ليتنبه أن هذا لا يثبت للتنبيه إليه. والراوي فليح بن سليمان كان كثير الخطأ، لم يكن في الضبط، كان صدوقا لكنه كان كثير الخطأ، يخطئ كثيرا في الرواية. ثم عبد الوهاب بن يحيى بن عباد بينه وبين عبد الله بن الزبير انقطاع ما أدركه، فالحديث لا يثبت، الحديث غير ثابت. نعم، وإلا فقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أنه عليه الصلاة والسلام كانت تعجبه الذراع، واليهودية وضعت السم في الذراع لأجل ذلك، لأنها عرفت أن النبي عليه الصلاة والسلام سيتناول الذراع ليأكله، فجعلت السم فيه. نعم. ما كان ذراع أحب اللحم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان لا يجد اللحم إلا ضبا، وكان يعجل إليها لأنها أعجلها نضجا. هو صحيح أنه كان يجد اللحم غبا ليس كل يوم، لكن مع ذلك كانت تعجبه الذراع، هذا الثابت، هذا الحديث ضعيف. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا أبو أحمد قال: حدثنا مسعار قال: سمعت شيخا من فهم قال: سمعت من قوم يقال لهم بنو فهم. نعم. قال: سمعت عبد الله بن جعفر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أطيب اللحم لحم الظهر. وجه المناسبة لماذا أوده، هو يتكلم عن ما أكله النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن أطيب اللحم لحم الظهر، لأن هذا يشير الاحتمال كبير إلى أنه أكله، إذا قال هذا فالاحتمال كبير أنه أكله صلى الله عليه وسلم، لهذا أورده الترمذي رحمه الله تعالى. على أن استند فيه شيء ينبغي الانتباه إليه، وهو الشيخ، هذا الشيخ من فهم لا يسمى، ما سمي، لا يعرف من هو، فلا يعرف حاله، فينبغي التنبه لذلك. نعم تفضل. وبه إليه قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا زيد بن حباب من غير زيد بن حباب قال حدثنا زيد بن حباب عن عبد الله بن المؤمل عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الإدام الخل. ويعرف مما تقدم أنه لا عيب في أن يكون الشخص عنده في طبعه ميل إلى طعام من الأطعمة، ميل الطبع هذا لا عيب فيه، إنما العيب أن يجعل الطعام مقصده، وأن يجعل الطعام الشيء الذي يتدور حياته حوله، هذا العيب. العيب هو الاستغراق في التنعم وما شابه. أما النبي عليه الصلاة والسلام فلو كانت طبيعته تميل إلى شيء من الأطعمة، لكنه إنما كان يأكل تقويا على طاعة الله، وكان يأكل ما يحتاج إليه في ذلك لا زيادة عليه صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام، لأنه عرف حقيقة الدنيا، كان لا يذم الطعام إذا لم يعجبه، إنما كان يتركه لا يأكله ولا يذمه، إذا كان طعام لم يعجبه لا يأكل منه ولا يذمه. أليس مر معنا أو لقى عرب عنه الضب لما قدم إليه ما أكله ولم يذمه عليه الصلاة والسلام، وهكذا كان شأنه صلى الله عليه وسلم. بعض الناس ربما طلق امرأته إذا كان الطعام على غير ما يشتهي، شتان بين الهدي المحمدي وحال بعض الناس. نعم تفضل. وبه إليه قال حدثنا أبو قريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن ثابت أبي حمزة التماري عن الشعبي عن أم هانئ أنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعندك شيء؟ فقلت لا إلا خبز يابس وخل، فقال هاتي ما أفقر بيت من أدم فيه خل. ما أفقر بيت من أدم فيه خل أي ما خلا، القفر خلا، ما أفقر أي ما خلا بيت لا يعد خاليا، إذا كان فيه الخل لا يعد خاليا. نعم. وبه إليه قال يعد فيه أدم، طالما فيه الخل ففيه أدم. نعم، لا يعد خاليا من الأذن. وبه إليه قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة. مرة شيخنا رحمه الله، الله يبارك فيكم، أنا أكثر أحيانا ذكر مثل هذا عن شيخنا رحمه الله، لكن ماذا أفعل؟ الذي يربيك وينتشلك من الوحل تحفظ الجميل وتذكر عنه الجميل حتى ينتفع الغير. كان مرة بعض الناس يعتني بأمر المطبخ عنده للطلاب والطالب، فجاء إلى الشيخ رحمه الله يقول أحتاج مالا، ما عندنا طعام. لا أدري لماذا تلك المرة الشيخ رحمه الله دخل إلى المطبخ ينظر، فوجد خبزا ووجد زيتا، فناداه قال كيف تقول ما يوجد؟ لا يوجد طعام، يوجد خبز، يوجد زيت، كيف تقول لا يوجد غاضب؟ تضايق. كيف تقول لا يوجد طعام؟ ما تعد هذا كافيا؟ بعد اليوم لا يؤكل في بيتنا إلا التمر. ثم بقي مدة لا يؤكل إلا التمر حتى يتعلم الموجودون، حتى تتربى نفوسهم. نعم. وهو لا يؤكل إلا التمر وهو أولهم، لا يأكل إلا التمر. وأما بعض الطلبة فكان أحيانا يذهب إلى السوق فيأكل شيئا آخر، بعد مدة تعب من التمر يذهب إلى السوق، وبقي الشيخ رحمه الله هو الذي لا يأكل إلا التمر كل تلك المدة إلى أن مضى زمان. كلنا نحب أن نروي عن مشايخنا، لا بأس عليكم ونحب هذا. بارك الله فيكم، أحسن الله إليكم، رحمهم الله ورحمة الله عليهم. تفضل. وبه الذي قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة الهمداني عن أبي موسى الأشعري عن أبي لو ضربت على لفظ الأشعري عن أبي موسى عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. الله، يعني كما أن الثريد يفضل سائر الطعام فكذلك عائشة تفضل سائر النساء، إلا ما جاء استثناؤه في الشرع، يعني إلا فاطمة وخديجة ومريم وآسيا رضوان الله عليهم، وإلا بعد هؤلاء الأربعة فقد فعائشة رضي الله عنها هي الأفضل بين النساء، هي الأفضل بين النساء. وبه إليه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري أبو طوالة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح. والثريد عند العرب في الأصل مرق اللحم يفت فيه الخبز، وأيضا ما شابهه الماء إذا فت فيه الخبز فهو ثريد، كل ما اللبن إذا فت فيه فهو ثريد، كل هذا ثريد، إنما أصله عند العرب مرق اللحم يفت فيه الخبز، ولكن يطلق أيضا على كل ما شابهه عندهم العرب، حتى الماء إذا فت فيه الخبز، الشاي إذا فت فيه الخبز فهو ثريد، كل هذا ثريد، وله فضل على سائر الطعام كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سعيد بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ من أجل ثور أقط، من أجل قطعة من الأقط. الأقط شيء يعمل من اللبن يشبه الجبن، هذا هو الأقط، شيء يعمل من اللبن يشبه الجبن. نعم. ثم رآه أكل من كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. يعلم من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام أكل الأقط، ويعلم من هذا أنه عليه الصلاة والسلام أكل كتف الشاة، ويعلم من هذا أنه كان أولا يتوضأ مما مسته النار، ثم بعد ذلك صار الحكم أنه لا يجب الوضوء مما مسته النار، نسخ الحكم الأول. نعم. وبه إليه قال حدثنا سوء قطعة من أقط، ليس البقرة، إنما القطعة قطعة نعم. وبه إليه قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن وائل بن داود عن ابنه وهو بكر بن وائل. لأنه الشيء إذا قطع عن أصله فقد زال عنه وثار، فمنه سمي ثورة التبعة قطعت من أصلها. نعم وبه إليه قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن وائل بن داود عن ابنه وهو بكر بن وائل عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية بتمر وسويق. هذا الذي كان في قدرته عليه الصلاة والسلام، التمر والسويق، هكذا كانت الوليمة. وبه إليه قال حدثنا الحسين بن محمد البصري قال حدثنا الفضيل بن سليمان قال حدثني فائد مولى عبيد الله قال حدثنا فائد مولى عبيد الله بن علي بن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال حدثني عبيد الله بن علي عن جدته سلمى أن الحسن بن علي وابن عباس وابن جعفر أذوها فقالوا لها اصنعي لنا طعاما مما كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحسن أكله، فقالت يا بني لا تشتهيه اليوم، قال بلى اصنعيه لنا، قال فقامت فأخذت شيئا من الشعير فطحنته. فأخذت شيئا من شعير فطحنته ثم جعلته في قدر وصبت عليه شيئا من زيت ودقت الفلفل والتوابل فقربته إليهم، فقالت هذا مما كان يعجب النبي صلى الله عليه وسلم ويحسن أكله. وليس معناه أنه كان يطلبه، إنما كان تريد إذا عمل له يعجبه صلى الله عليه وسلم. نعم. التوابل ماذا تسمونها هنا؟ مثل هذه الأشياء التي توضع مع الطعام لتطيبه، بعض الأشياء مثل عرفت الفلفل وما شابه، البربري مخلوط مثلها قريب من هذا. بعض الأشياء التي توضع في البربري من التوابل. نعم. وبه إليه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد. الزنجبيل معروف عندكم، الكمون معروف عندكم، كل هذا من التوابل وما شابه. نعم. أصلها كانت تجلب من الهند أصلا هذه الأشياء، ثم صارت تزرع في أماكن أخرى. نعم. التوابل هذا معناه مثل الزنجبيل وما شابهه، الكزبرة، الكمون وما شابه، هكذا. نعم تفضل. وبه إليه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن الأسود بن قيس عن نبيح العنزي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال أتانا النبي صلى الله عليه وسلم في منزلنا فذبحنا له شاة فقال كأنهم علموا أننا نحب اللحم. وفي حديث قصة وبه إليه قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الله بن محمد ابن عقيل أنه سمع جابرا قال سفيان وحدثنا محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه فدخل على امرأة من الأنصار فذبحت له شاة فأكل منها وأتته بقناع من رطب فأكل منه ثم توضأ للظهر وصلى ثم انصرف فأتته بعلالة من علالة الشاة فأكل ثم صلى العصر بعلالة من علالة الشاة ببقية لحم الشاة الذي بقي من لحم الشاة العلالة البقية نعم. وبه إليه قال حدثنا العباس وهذا وقد كان عليه الصلاة والسلام رؤوفا رحيما يحب أن يدخل السرور على قلوب المسلمين. والإنسان إذا ضاف إنسانا إذا نزل شخص عنده ضيف يحب أن يأكل الضيف مما يقدم له، فلذلك عليه الصلاة والسلام أكل مما قدمت له ثم قدمت له مرة ثانية فأكل أيضا صلى الله عليه وسلم إدخالا للسرور على قلبه. أخبرني بعض إخواننا قال كنت مرة أكلت فملأت بطني إلى آخره، قال ثم قال لي الشيخ رحمة الله عليه شيخنا قال تعال معي، دعانا بعض الناس إلى بيته تذهب معي، قال فذهبت فقدموا الطعام قال أنا لا أستطيع أن أدخل لقمة إلى بطني، فقلت للشيخ أنا لا أستطيع أن آكل، فقال لي إما أن تأكل وإما أن تفارقنا. أنت عند الناس يقدمون الطعام تقول لا أريد أن أكل، قال إما أن تأكل كما نأكل وإما أن تفارقنا، قال فأكلت. وهذا تهذيب له أيضا، يعرف حتى لا يتضايق صاحب البيت، قد أعد الطعام للضيوف ثم الضيوف يقولون لا نريد أن نأكل، ما هذا؟ نعم تفضل. بقناع القناع هذا الطبق الذي يوضع فيه التمر، هذا هو القناع. أليس يعملون من ورق النخل أطباقا؟ هذا هو القناع، ليس يفترق عن الزنبيل، لكن كما هذا أن هذا يعمل من ورق النخل هذا يعمل من ورق النخل، شكله فيه اختلاف. نعم يقدمون عادة يقدمون فيه التمر هذا. نعم. وبه إليه قال حدثنا العباس بن محمد الجوري قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا خليح بن سليمان عن عثمان بن عبد الرحمن عن يعقوب بن أبي يعقوب عن أم المنذر أنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي ولنا دواب معلقة، قالت فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وعلي يقول. ثمر النخل أحيانا كما تعرفون أو يعرف بعضكم يقطع وهو ما زال بسرا قبل أن يصير رطبا ثم يعلق فيصير رطبا فيؤكل عند ذلك. هذا الذي الغصن الذي يقطع وفيه البسر ويعلق هذا هو الدوالي المذكور هنا، ثمر النخل قبل أن ينضج وهو بعد بسر أصفر أو أحمر أو نحو ذلك يقطع ويعلق حتى يصير رطبا فيؤكل عند ذلك، هذا هو الدوالي. ولنا دوالي معلقة. نعم. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وعلي يقول وعلي معه يقول وعلي معه يأكل وعلي معه يأكل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: ما يا علي؟ توقف عن هذا، اترك هذا يا علي، لا تأكل معناه. نعم. فإنك ناكه، أنت ناقض، كنت مريضا. نعم. قالت: فجلس علي والنبي صلى الله عليه وسلم يأكل. قالت: فجعلت لهم سلقا وشعيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: اضرب لي على كلمة علي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي، من هذا فأصيب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي، من هذا فأصيب، فإنه أوفق لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي، من هذا فأصيب، فإنه أوفق لك. نعم، لأن طبيعته كانت بعد ما رجعت إلى قوتها، فقال له: لا تأكل من هذا الوطن، من هذه التوالي أنت لا تأكل. فلما عمل له السلق والشعير، عرفتم السلق هذا النبت الأخضر، نبت أخضر يقال له السلق، ورقه عريض يطبخ. لما عمل له السلق والشعير قال: من هذا فأصل، هذا أصل من هذا، هذا يناسبك صلى الله عليه وسلم. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا بشر بن السري عن سفيان عن طلحة بن يحيى عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه فيقول: عندك غداء؟ أعندك غداء؟ الغداء ما يؤكل صباحا، هذا هو الغداء. نعم. أعندك غداء؟ قبل الزوال. نعم. فأقول: لا. قالت: فيقول: إني صائم. قالت: فأتانا يوما فقلت: يا فأتاني. قالت: فأتاني يوما. قالت: فأتاني يوما فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه أهديت لنا هدية. قال: وما هي؟ قلت: حيث. قال: أما إني أصبحت صائما. قالت: ثم أكل. نعم، الحيث شيء خليط من تمر وغيره، تمر ودقيق يخلط وما شابه. نعم. أو هذا يعرف منه الشافعي، يحتجون بمثل هذا أن الصائم المتنفل يجوز له أن يقطع صومه. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال: حدثنا عمر بن حفص بن أخبرنا قال: أخبرنا قال: أخبرنا عمر بن حفص بن غياث قال: حدثنا أبي عن محمد بن أبي يحيى الأسلمي عن يزيد بن أبي أمية الأعور عن يوسف بن عبد الله بن سلام أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذ كسرة من خبز الشعير. من خبز شعير غير من خبز شعير ووضع عليها تمرة، ثم قال: هذه إدام. ووضع عليها تمرة وقال: هذه إدام هذه. وقال: هذه إدام هذه، فأكل. وأكل. وقال: هذه إدام هذه، وأكل. وقال: هذه إدام هذه، وأكل. وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال: حدثنا سعيد بن سليمان عن عباد بن عبد قال: أخبرنا سعيد بن سليمان قال: أخبرنا سعيد بن سليمان عن عباد بن العوام عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الصفل. الله. قال عبد الله: يعني ما بقي من الطعام. بقية الطعام كان يعجبه الصفل، وفي هذا إشارة إلى تواضعه صلى الله عليه وسلم. فإن كثيرا من الناس لا سيما أهل اليسار بين أهل اليسار بعض أهل اليسار يأنفون من أكل السفل، إذا كان في الإناء طعام السفل ما بقي في هذا يأنفون من أكله، والنبي عليه الصلاة والسلام كان على العكس من ذلك خلقه، فكان يعجبه السفل، كان يعجبه ذلك صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. نقف هنا والله تعالى أعلم. لو هللنا لا إله إلا الله لا